أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. لا زال الحديث حول بيان حقيقة المعنى الحرفي، وتقدم الاتجاه الأول الذي تبناه صاحب الكفاية وتقدمت مناقشة السيد الصادر لهذا الاتجاه. الاتجاه الثاني وهو ما سلكه المشهور بعد صاحب الكفاية من أن هناك اختلافا حقيقيا جوهريا ذاتيا بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي. لا ما أدري إذا يعني لا أعلم أنه هل هناك من تبنى رأي صاحب الكفاية، لكن هناك آراء قال صاحب الكفاية غير رأي صاحب الكفاية. نعم. من أن هناك اختلافا جوهريا ذاتيا بين حقيقة المعنى الحرفي وبين حقيقة المعنى الاسمي، وربما الكثير منهم من جعل ذلك الفرق هو الفرق من ناحية النسبة وعدم النسبة، حيث أن الحرف موضوع للمعنى النسبي الرابط والاسم موضوع للمعنى الاستقلالي، ففرقوا بين الحرف وبين بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي بالنسبية. ولهذا عبر السيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا هو المشهور إجمالان، وإنما قال إجمالان لأنه تصوير النسبية انحل إلى صياغات متعددة بعد اتفاقهم على أن هناك تغايرا بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. الصياغة الأولى وهي الصياغة المرزائية النائينية، حيث فرقت بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي كما تقدم في الحلقة الثانية بالإيجادية والإخبارية، بأن المعاني الاسمية معاني إخبارية بينما المعاني الحرفية معاني إيجادية. واختلف الأعلام في فهم مراد المحقق النائيني ماذا يريد بإيجادية الحروف وإخبارية الأسماء، فكل أدلى دلوه في فهم مراد المحقق النائيني، وواحد منهم السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، حيث فهم من كلامه تبعا لما فهمه مقرر بحث المحقق النائيني المحقق الكاظمي، لأن مقرري بحث الشيخ النائيني السيد الخوئي والمحقق الشيخ الكاظمي. فذكر السيد الصدر هناك في الحلقة الثانية إن معنى الإيجادية والإخبارية المستفاد من أحد تقريري بحث المحقق النائيني هو أن المعنى تارة يكون محقق أن المعنى تارة يكون متحققا في الذهن في رتبة سابقة على الكلام، يعني المعنى موجود قبل الكلام، وأخرى لا يكون المعنى متحققا في الذهن في رتبة سابقة على الكلام، وإنما هو موجود بوجود الكلام. إذا كان المعنى متحققا في رتبة سابقة على الكلام، هذا المعبر عنه بالإخبار. أما إذا كان المعنى ليس في رتبة سابقة على الكلام، فهو المعبر عنه بالإيجاد. بيان ذلك بنحو المختصر، لأن هذا المطلب أيضا تقدم في الحلقة الثانية. إذا جئنا إلى المعاني الإسمية، كمعنى الابتداء، كمعنى الانتهاء، كمعنى الظرفية، كمعنى الكتاب، كمعنى علي، هذه المعاني الإسمية، نجد أن المتكلم إذا أراد أن يتكلم من خلال المعاني الإسمية، دور المتكلم ليس دوره إلا إخبار المعنى في ذهنه. فإذا قال محمد فهو يخبر المعنى الإسمي في ذهنه سامع، فإذا قال ابتداء يخبر المعنى في ذهنه سامع. إذا دور المتكلم ليس إيجاد المعنى، إنما إخبار المعنى. لماذا؟ لأن المعنى متحقق قبل الكلام. بينما الحرف المعنى الحرفي، بينما المعنى الحرفي ليس له معنى قبل الكلام، معناه لا يكون إلا بالكلام، فلا يكون معنى لفي وهو الظرفية إلا إذا قال النار في الموقد. فنفس معنى في لا يكون متحققا إلا عند الكلام، حالة الكلام. والمعنى الحرفي معنى لا يوجد إلا بالكلام، ولهذا عبر عنه بالمعنى الإيجادي، بخلاف المعنى الإسمي، حيث أن المعنى الإسمي لما كان في رتبة سابقة على الكلام فالمعنى متحقق. إذن ما هو دوره؟ دور المتكلم إخبار ذلك المعنى، يخبر المعنى، لا يوجد المعنى. من يوجد المعنى؟ هو المعنى الحرفي. المعنى الحرفي معناه معنى إيجادي، بمعنى معناه يوجد بنفس الكلام، بخلاف المعنى الإسمي فإن معناه لا يتحقق، فإن معناه يسبق الكلام. هذا هو الفرق بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي. أشكل السيد الصدر على ذلك بأن هذا التفسير للإيجادية والإخبارية واضح الفساد والبطلان، لأنه كما أن المعنى الإسمي متحقق ومستقر وله تقرر في الذهن قبل الكلام، فكذلك المعنى الحرفي، بدليل أنه لماذا استخدم في بدل كلمة على، ولماذا اختار على بدل كلمة إلى، ولماذا اختار بل بدل كلمة مثلا في، هذا دليل على أنه لا، على أن المعنى الحرفي له تقرر قبل ذلك الكلام، ولهذا انتخبه المتكلم. فكما أن المعنى الإسمي معنى ثابت قبل الكلام، كذلك للمعاني الحرفية معنى تقرر قبل الكلام، فلا فرق إذن بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي، كلاهما معنى إخباري. وقولكم أن المعنى الحرفي ليس له معنى إلا بنفس الكلام، هذا خلاف وجدان. فلهذا يقول السيد نعم، هنا قال في الحلقة الثانية، نعم هناك معنى دقيق للإخبارية والإيجادية، لعله هو مراد المحقق النائمي، سيأتي تفسيره في حلقة مقبلة وهي الحلقة الثالثة. بيان هذا المعنى الدقيق يتم في ضمن مراحل بتعبيره رضوان الله تعالى عليه. المرحلة الأولى عندما يسمع المتكلم، عفوا عندما يسمع السامع جملة النار في الموقد، فهنا ترتسم في الذهن أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو النار، مفهوم النار، والأمر الثالث مفهوم الموقد، والأمر الرابع مفهوم النسبة التي تحقق الربط بين النار وبين الموقد. فهنا أمور ثلاثة ترتسم في الذهن. الغرض من استحضار هذه المفاهيم الثلاثة يختلف في كل مفهوم، وبعبارة أفضل قل إن الغرض من استحضار المفهوم الأول وهو مفهوم النار، والغرض من استحضار المفهوم الثاني في الذهن وهو مفهوم الموقد يختلف جوهرا وحقيقة عن الغرض الذي يترتب على استحضار مفهوم النسبة التي والرابط والمعنى الرابط الذي يربط النار بالموقد. وبعبارة أخيرة ثالثة قل إن مفهوم النار الذي يرد إلى الذهن ومفهوم الموقد الذي يرد إلى الذهن مفهومان يختلفان حقيقة عن المفهوم الثالث وهو النسبة التي تربط النار بالموقد. ما هو وجه الفرق بين المفهومين النار والموقد والمفهوم الثالث؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه ان مفهوم النار الغرض منه ليس احضار النار بخصائصها التكوينية التي تترتب على النار كالاحراق والاضاءة وما شابه ذلك، وإلا لو كان الغرض من استحضار النار هو إحضار نفس الخصائص التكوينية لأحرقت الذهن. إذا لم يكن الغرض كذلك، إنما الغرض هو من أجل إصدار الحكم على النار الخارجي، فيكون إحضار مفهوم النار ومفهوم موقف من أجل إصدار الحكم إلى على ما في الخارج. وهذا المعنى هو الذي ذكره هناك في بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية، وهل أن الأحكام تتعلق بالطبائع أو تتعلق بالأفراد. فقال هنا قد يتعلق الحكم بالطبيعة، والغرض من ذلك هو إصدار الحكم على النار على الصلاة الخارجية. فهنا نقول في المقام ليس الغرض من استحضار المفهوم الأول وهو النار واستحضار المفهوم الثاني وهو الموقد هو استحضار نفس الخصائص التكوينية. ما هي الخصائص التكوينية للنار؟ أنها تحرق، أنها تضيء. ما هي الخصائص التكوينية للموقد؟ أن يكون برفاً للنار، وأن مثلاً له خصائص تكوينية بحجمه وبسعته وبمقداره وما شابه ذلك. ليس الغرض من ذلك. الإنسان لا يستحضر صورة النار وصورة الموقد من أجل تلك الخصائص ولا لعقمت به. إذا لا يستحضر صورة النار وصورة الموقد إلا من أجل الحكم على ما في الخارج، بينما المفهوم الثالث وهو مفهوم النسبة والمعنى النسبي ليس الغرض منه مجرد إصدار الحكم لما في على ما في الخارج، بل لا، بل استحضار نفس الخصائص التكوينية بل استحضار نفس الخصائص التكوينية لمفهوم النسبة. النسبة التي في الخارج ما هي خصائصها الحقيقية الجوهرية؟ أنها تربط بين الأضرار. النسبة في الخارج نسبة تربط الموقد بالنار. الذهن عندما يستحضر مفهوم النسبة يستحضر تلك الخصوصية، بمعنى يريد تلك الخصوصية، يريد أن تحضر تلك الخصوصية الذاتية، وهي كون النسبة تربط بين النار وموقف الذهن. إذن المفهوم الثالث وهو مفهوم النسبة ليس الغرض منه أن يحكم على ما في الخارج، مجرد الحكم كما في المفهوم الأول النار تحضر صورة النار لأجل الحكم على النار الخارجية بأنها محرقة مثلا، بل المفهوم الثالث وهو مفهوم النسبة الغرض منه استحضار نفس الخصائص التكوينية، وهو كونه معنى يربط بين الأطراف. فاتضح إذن أن سنخ مفهوم النار ومفهوم الموقف يغاير سنخ مفهوم النسبة من ناحية الغرض، حيث أن الغرض من ورود صورة النار والموقف هو من أجل الحكم على ما في الخارج، بخلاف مفهوم النسبة ليس مجرد حكم. أنا أستحضر مفهوم النسبة لأجل أن يقوم بدور ربط بين الأطراف، بين النار وبين النار الموقف، وهذا الدور هو خصوصية المعنى الرابط الذي هو موجود في الخارج. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة في المرحلة الأولى، أن الموقد والنار سنخ مفاهيم ليس الغرض من استحضارها إلا من أجل حكم، بينما المفهوم الثالث وهو مفهوم النسبة ليس الغرض من استحضاره إلا إيجاد نفس خصائصه التكوينية التي في الخارج. وإن شئت عبر بتعبير اصطلاحي وارد في الكتاب أن الغرض، قل هكذا، أن مفهوم النار ومفهوم الموقف ينظر إليهما بالنظر التصوري وبالحمل الأولي. ما معنى بالنظر التصوري وبالحمل الأولي؟ يعني ليس المراد من استحضار مفهوم النار والموقف إلا من أجل حكم على ما في الخارج، وليس إيجاد نفس واقعية خصائص النار وخصائص الموقف. هذا معطى النظرة التصورية، والنظرة التصورية تكفي للحكم على ما في الخارج، بينما المفهوم الثالث لما كان الغرض منه إيجاد نفس خصائصه التكوينية وأن يلعب نفس الدور الذي يلعبه في الخارج، قل أن المنظور فيه نظرة تصديقية وبالحمل الشاعر. ومعنى نظرة تصديقية يعني أن يكون الغرض منه أن يقوم بنفس الدور الحقيقي الذي قام به في الخارج، ويترتب عليه نفس الخصائص الحقيقية التي تترتب على النسبة في الخارج. هذا معنى بنظرة تصورية وبنظرة تصديقية. إذن سنخ مفهوم النار والموقد ينظر إليهما بنظرة تصورية، وسنخ المفهوم الثالث ينظر إليهما بنظرة تصديقية. هذه هي المرحلة الأولى. لاحظ ماذا قال، نقرأ نفصل هذه المرحلة ثم نكمل. وهذا البيان، قال وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني الذي يرى اتجاه الثاني المسلك التباين، بأن المعنى الحسي يباين حقيقة المعنى اسمي، يقع في عدة مراحل. المرحلة الأولى أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم، لأن ترتسم في الذهن ثلاثة مفاهيم: المفهوم الأول مفهوم بإزاء النار التي في الخارج، والثاني مفهوم بإزاء الموقف، والثالث مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقف. غير أن الغرض، هنا بدأ في النقطة المهمة في المطلب، غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقف في الذهن، ما هو الغرض؟ التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين. وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن من إحراق وإضاءة واشتعال. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه. ما هو الغرض الذي ذكرناه؟ وهو أن الغرض هو مجرد الحكم أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري، يعني يكفي حضور صورة النار، مفهوم نار، وبالحمل الأول لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج. ليس من المهم أن يتعلق الحكم بالصلاة الخارجية، يكفي بصورة الصلاة، وهذا يكون مصححا لإصدار الحكم على الصلاة الخارجية وتعلق الوجوب بالصلاة الخارجية. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية وبإزاء الربط المخصوص بين النار والموقد، ما هو الغرض؟ وأما الغرض فهو الحصول على حقيقة نسبة، أي نفس الخصائص الحقيقية للنسبة والرابط. نعم الإحراق. لا، وهو النسبة، وهو الربط الموقد بالنار. الإحراق هذا الذي يترتب على نفس النار لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم. فكما يعني بعبارتنا، فكما أن النسبة في الخارج تربط بين النار الخارجية والموقد الخارجي، كذلك نحتاج إلى النسبة لغرض الربط بين صورة النار وصورة الموقد في الذهن. فنفس التوحيد، وهو النسبة والرابط. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، بالحقيقة نفس مفهوم النسبة. وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي، إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم. نحن يعني يريد أن يقول لا بد أن تلحظ النسبة بما هي نسبة بالحمل الشائع، وبما هي نسبة بالنظر التصديقي، يعني واقعية النسبة. أما إذا نظرتها بالنظر التصديقي، يعني مفهوم النسبة، مفهوم النسبة، هذا لا يحقق ربطا بين النار والموقف، بل مفهوم النسبة معنى اسمي ومعنى خاصي، والمعنى الاسمي لا يقوم بدور الرب. معنى انك تنظر الى النسبة بالحمل الشائع، يعني تنظر الى حقيقة النسبة، واقع، ما هي واقع النسبة؟ حقيقة النسبة ما هي؟ انها تربط، انها معنى رابط. يريد ان يقول السيد لكي تحقق هذا الغرض لا بد ان تنظر الى النسبة بنظرة تصديقية او بنظرة تصورية، وهي فقط مفهوم النسبة. احسن، لو كان نعم، لو اردت فقط مجرد الحرق انظر اليها بنظرته، لكن لا، نحن نريد ان تقوم النسبة وتربط بين المعاني، فلا بد ان تنظر اليها بنظرة تصديقية وبحملة، يعني واقعية النسبة وحقيقة النسبة. لا سمار شيخنا، اذا نظرت بالنظر التصوري، يعني معنى ذلك انه ليس غرضك الا الحكم على ما في الخارج، بينما بالنظر التصديقي يعني استحضار نفس الخصائص ما هو الهدف ان تستحضر نفس خصائص النسبة وحقيقة النسبة؟ ليس للحكم على ما في الخارج، بل لأجل ان تربط بين المفاهيم التي في الذهن. اذا نظرت لها بالنظرة التطورية، يعني نفس مفهوم النسبة، مفهوم النسبة لا يربط، الذي يربط واقع النسبة وحقيقة النسبة وليس صورة النسبة ومفهومها. وبذلك يتضح اول فرق اساسي بين المعنى الاسمي المتمثل في النار والموقد، والمعنى الحرفي المتمثل في المفهوم الثالث، وهو ان الاول سنخ مفهوم يحصل الغرض من احضاره في الذهن بان يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، والثاني وهو المعنى الحرفي سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من احضاره في الذهن الا بان يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي. يعني عين حقيقته بالنظر التصديقي، يعني بعبارة ما تقدم القضية الحقيقية والخارجية، يعني لا تكون المعنى الحرفي هو عين حقيقته بنظرة صاحبة ودقيقة، بينما هناك نظرة غير صاحبة. وبعبارة أخيرة بيانية، أن يقال أن المعنى الاسمي الغرض منه هو مجرد استحضاره، بينما استحضار المعنى الحرفي هو النظر إليه بواقعيته وبحقيقته، وليس حقيقته إلا الرابط. قال وهو أن الأول سنخ مفهوم، أن الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره بالذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري. فلو سألتني ما معنى عين الحقيقة بالنظر التصوري؟ عين الحقيقة بالنظر التصوري يعني مفهوم النار ومفهوم الموقد، وعين حقيقة بالنظر التصديق يعني واقع النسبة لا مفهوم النسبة. لا، ليس التصديق يعني بلحاظ الاعتقاد، تصور بلحاظ فقط المفهوم، يعني مفهوم الشيء بالحمل الاول، تصديق بلحاظ واقعية الشيء، يعني نفس الخصائص للشيء. هي قناة ولا الاعتقاد؟ لكن ذاك فقط تصور وهذا تصديق، وذاك التصديق يحمل معه روح التصور. لا يهم، لكن يحمل شيئا اخر يفرق عنه. ما في اي ثمرة للتصور، ما في الثمرة يعني في الخارج. الان شيخنا على اي اساس استحضر مفهوم النار حتى احكم اقول هذه نار في الخارج؟ احكم على هذه النار لانه في الحقيقة الحكم فرع العين، لا تحكم على شيء إلا إذا علمت به، ويكفي في العلم أن تستحضر صور الأشياء لكي تحكم على الأشياء. مو صحيح؟ أنت إذا أردت أن تحكم على ما في الخارج، هل تحكم على ما في الخارج بعد العلم أو قبل العلم؟ الحكم فرع العلم، فبالتالي يكفي في العلم أن تتصور المفاهيم لكي تحكم. ولهذا يكفي للحكم على النار الخارجية وعلى الموقد الخارجي حضور صورة النار والموقد، وهذا معنى النظر التصوري. وبالحمل المفهوم النار يعني مفهوم النار ومفهوم الموقد يكافيان للحكم على النار الخارجية والموقد الخارجي، بينما أنا إنما أستحضر النسبة لا لأجل أن أحكم، لأجل أن تكون هذه النسبة تحقق ربطا في ذهني. لاحظها، أريد أن تحقق ربطا في ذهني بين مفهومين ذهنيين هما النار والموقد. فلهذا لابد أن تستحضر واقع النسبة تصديقي، نظرة تصديقية، يعني واقعية خصائص النسبة التي هي في الخارج أيضا. أين ذاك من هذا الفرق بينهما؟ وهذا نعم، وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، لأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه. ما معنى عين حقيقة نفسه؟ أي لا مجرد عنوان ومفهوم يرى الحقيقة تصورها ويغايرها حقيقة. لأن شيخنا النار التي في ذهني تغاير حقيقة النار التي في ذهني، ما هي المغايرة؟ تلك تحرق التي في الخارج، بينما لا تحرق التي في ذهني. بينما النسبة كمعنى حرفي في ذهني، هل تغاير المعنى الحرفي الذي هل تغاير النسبة التي في الخارج؟ لماذا لا تغايرها؟ لأن التي في الخارج حقيقتها أنها رأس القرص، وأيضا في ذهني حقيقة أنها فهي عينها حقيقة. بينما النار التي في ذهني تغاير النار التي في حقيقة. وهذا معنى بأن إيجابية المعنى كونه عين حقيقة نفسه، لا مجرد عنوان وفهم يرى الحقيقة تصورها ويغايرها حقيقة. والأنسب أن تحمل إيجابية المعاني الحرفية التي قال بها المحققون على هذا المعنى، لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أن الإيجابية بمعنى أن المعنى له رتبة، أن المعنى متحقق في رتبة سابقة على الكلام، وأن الإخبارية بمعنى أن المعنى له الإيجابية ليس له معنى متحقق في رتبة سابقة على الكلام، بينما الإخبارية بمعنى أن يكون المعنى له تقرر في رتبة سابقة على الكلام، من أنها بمعنى إيجاد الربط الكلامي، لا ليس بهذا المعنى. إيجادية بمعنى أن يكون المعنى عين حقيقة نفسه، يعني عينه هو أن يلحظ بنفس خصائصه الحقيقية، وليس يلحظ مفهومه التصوري فقط دون لحظ خصائصه الحقيقية الواقعية، يلحق نفس حقيقته. هذا ما يتعلق بالمرحلة الأولى، وهي عمدة كلام السيد الصادق. ما يأتي ليس فيه عند داخل تلك الصعوبة، لا يحمل تلك الصعوبة. المرحلة الثانية، هنا نسأل سؤال: متى تتكسر النسبة؟ النسبة متى تتكسر؟ فيقال عندنا نسبتان وثلاث وأربع وخمس. نقول مثلا إذا جئنا إلى النسبة الابتدائية، متى تتكسر النسبة الابتدائية أو النسبة الظرفية أو النسبة الاستعلائية؟ نقول تكسر النسبة بأحد طريقين: إما عن طريق تعدد الأطراف، أو عن طريق اختلاف موطن النسبة. أما الطريق الأول وهو عن طريق تعدد الأطراف، فإذا قلت صرت من البصرة، هنا النسبة الابتدائية وأطرافها السير والبصرة، وإذا قلت صرت من مكة، هنا أيضا النسبة ابتدائية والأطراف السير ومكة، وإذا قلت سرت من قوم تعددت الأطراف، سرت من الكوفة تعددت، فتعدد النسبة وتكسرها بتكسر وتغاير أطرافها. فيقال عندنا نسبة ابتدائية من كذا إلى كذا، ونسبة ابتدائية من كذا إلى كذا، ونسبة ابتدائية من أي نقطة. هذا الطريق الأول، أن النسبة الواحدة كالنسبة الابتدائية تتكسر وتكون لها أفراد كثيرة عند تغاير أطرافها. فلهذا النسبة الابتدائية تنطبق على النسبة الابتدائية من قم إلى طهران، ومن المدينة إلى مكة، ومن الكوفة إلى البصرة، ومن بيت إلى بيتك، ومن الغرفة إلى الغرفة، فيقال لها أفراد كثيرة، ومنشأ التغاير تعدد الأطراف. أحسنت. أو الطريق الثاني، أن النسبة تتكسر عن طريق اختلاف موطن النسبة. فالنسبة الابتدائية في ذهن المتكلم تغاير النسبة الابتدائية في ذهن الثاني. قال نسبة ابتدائية في ذهن السامع ونسبة ابتدائية في ذهن المتكلم، فهنا تتعدد النسبة الابتدائية وتتكثف باختلاف تعدد موطنها. لما كان موطنها ذهن المتكلم كانت فردا، ولما كان موطنها الآخر ذهن السامع كانت فردا آخر. نعم، هي النسبة واحد، المفهوم واحد، لكن المصادر كثيرة. نظير الإنسان فيها، الإنسان واحد لكن يقال زيد عمر بكر خالد، أيضا النسبة الابتدائية واحدة لكن صار تكون مصداقها ذهن السامع، صار مصداقها ذهن المتكلم. يخب هذه الأفراد من ناحية الموطن، يقال تلك غير ذلك. ما هو الفرق؟ أن ذاك أن موطنها هنا في السامع وهنا موطنها ذهن متكلم. إذن اختلفت باختلاف الموطن. أحسنتم. إذا إما تتكثر عن طريق تعدد الأطراف أو تتكثر، وإلا حتى في هنا إذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت من المدينة إلى مكة، سرت من قم إلى طهران، سرت من الأحساء إلى الدمام، سرت من الإمارات إلى كذا، النسبة الابتدائية نسبة واحدة وإن كانت هي متعددة من ناحية المصاديق والأفراد. هذا هو الطريق الذي يكثر نسبة. قال المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة، النوع الواحد من النسبة لأنه نقول نسبة ابتدائية هي نوع لأن تحتها مصاديق، كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا، كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرف، أو الطريقة الثانية كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. يقال هناك نسبة في الخارج وهناك نسبة في ذهن المتكلم وهناك نسبة في ذهن السامع، فهنا تكثرت النسبة نتيجة تغاير موطن النسبة. هنا إذا كانت النسبة متكثرة، إذا كانت النسبة متكثرة، هل يمكن انتزاع جامع ذاتي لهذه الأفراد المتكثرة أم لا؟ مثلا الإنسان له أفراد كثيرة، محمد علي زينب فاطمة، أفراد كثيرة الإنسان، يمكن انتزاع جامع ذاتي بينهم أو لا يمكن؟ يمكن أن يقال الجامع الذاتي بينهم هو الإنسان. أحسنتم. فالإنسان يشكل جامعا ذاتيا. ما معنى الجامع الذاتي؟ الجامع الذاتي هو الذي يكون داخلا في حقيقة كل فرد من الأفراد ومقوما لحقيقته. الإنسان هي مقومة لزين، مقومة لعمر، مقومة لبكر، مقومة لزينب، فيقال الإنسان جامع ذاتي في قبال الجامع العرضي. ما هو الجامع العرضي؟ هو الجامع الذي يجمع الأفراد لكن ليس داخل في حقيقة وليس مقوم لحقيقة كل فرد. من قديم مثلا أقول التكلم يجمع هؤلاء الأفراد، لكن التكلم مقوم لحقيقة الفرد للإنسان، ليس التكلم مقوما لحقيقة الإنسان. غير المتكلم أيضا هو إنسان، إذا التكلم يعبر عنه بالجامع العربي وليس الجامع الذاتي. الجامع الذاتي مكانه داخلا في حقيقة كل فرد، يعني مقوم. طب على كل حال هنا نقول أنتم تقولون أن النسبة لها أفراد كثيرة، هل يمكن انتزاع جامع ذاتي أو لا يمكن؟ لنا سؤال، ما هو الطريق لانتزاع الجامع الذاتي؟ كيف نحصل على جامع ذاتي؟ الطريق واضح، أننا بعد أن ننظر إلى الأفراد هذه الأفراد كأفراد الإنسان محمد وعلي وزينب وفاطمة نجد أن بها جهة امتياز وجهة اشتراك. ما هو جهة اشتراكها؟ حيوانية ناطقية إنسانية أحسنتم. الجهة اشتراكها ما هو جهة امتيازها؟ جهة امتيازها أن أحدهما طويل والآخر قصير، أحدهما لونه كذا والآخر لونه كذا، أحدهما ضاحك والآخر غير ضاحك، أحدهما شاب وهكذا، بالطول بالوزن بالعمر بالشعر باللون، أن أحدهما مولود في البلدة الفلانية ذاك مولود في الجهة الفلانية. هذه جهة الامتياز والتغاير. ماذا نفعل حتى نحصل على الجامع الذاتي؟ نلغي جميع جهات الامتياز العارضة على الأفراد ولا يبقى لنا إلا جهة واحدة يعبر عنها بالجامع الذاتي وهو الإنسانية. إذا نحصل على الجامع الذاتي عند إلغاء ما به الامتياز والافتراق، وهذه المعبر عنها بنظرية التدريج في الحصول على المفهوم الكلي أو نظرية التقشير وهي نظرية أوروبية سبقت في علم المنطق. إذن إنما نحصل على الجامع الذاتي عند إلغاء جهة الامتياز وبقاء المقومات الذاتية للأطراف هذا هو الطريق. فإذا أردتم أن تعرفوا هل يمكن انتزاع جامع ذاتي لأفراد النسبة الابتدائية أو النسبة الدرجية، لكم أن تسلكوا هذا طريق. أنتم تقولون عندنا أفراد كثيرة للنسبة، نسبة ابتدائية في الخارج، نسبة ابتدائية في ذهن المتكلم، نسبة ابتدائية في ذهن السامع، أو نسبة ابتدائية بين السير والبصرة، أو بين السير والكوفة، أو بين السير ومكة، أو بين السير والمدينة. نقول لكم أن إذا أردتم أن تدركوا أو أن تنتزعوا الجامع الذاتي للنسبة أن تلغوا جهة الامتياز وتحافظوا على المقومات الذاتية. في الحقيقة والواقع نقول إذا جئنا إلى الأفراد ما هي جهة الامتياز؟ التفت معي، ما هي جهة الامتياز التي تفترق هذه النسبة عن تلك النسبة؟ هذا الفرد من النسبة ما هو وجه امتيازه عن الفرد الآخر؟ ما وجه الامتياز؟ الأطراف، أن هذه النسبة طرفها السير ومكة وتلك النسبة طرفها السير والبصرة. إذا الأطراف هي جهة الامتياز، ولكي نحصل على الجامع الذاتي لابد من إلغاء الجهة، ولما كانت جهة الامتياز هي الأطراف لابد من إلغاء فنلغي الأطراف جهة الامتياز، فبقيت النسبة بدوني والنسبة بدون أطراف نسبة وليست بنسبة. النسبة بدون أطراف ليست بنسبة، لأن النسبة لا تتحقق إلا في ضمن طرفين. إذا إلغاء جهة الامتياز وهي الأطراف يؤدي إلى إلغاء النسبة، لأن النسبة حقيقة أنها قائمة بالأطراف، وبالتالي إذا ألغيت النسبة لا نقول هناك جامع ذاتي للنسبة لأنها ذهبت إلى رحمة الله. فبالتالي يمكن الحصول على الجامع الذاتي أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الجامع الذاتي لا يتحقق إلا عند إلغاء جهة الامتياز وامتياز أفراد النسبة بالأطراف. فإذا ألغيت الأطراف بقيت النسبة بدون وكل نسبة بدون أضداد ليست نسبة، لأن قوام النسبة وحقيقة النسبة وما يقوم النسبة هي أطراف. فكيف تلقيما هي؟ فكيف تلغي مقوم النسبة؟ والجامع الذاتي معناه بقاء المقوم، وأنت ألغيت المقوم الذاتي، فبالتالي لا يمكن الحصول على الجامع. نعم الجامع العربي يمكن، وهو أن نقول الذي يجمع أفراد النسبة مفهوم النسبة الذي هو خارج عن حقيقة كل فرد من الأفراد، مفهوم النسبة وليس واقع نسبة، يعني النسبة بالحمل الأول وليس النسبة بالحمل الشائع. رحمة الله قبل المرحلة الثانية. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين نحوين، أي نحوين؟ أن إما عن طريق تعدد الأطراف أو تعدد الموطن، استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينهما، وذلك عند الالتفات إلى ما يلي. إذا عرفنا ما يلي، أولا إن الجامع الذاتي الحقيقي، معنى الجامع الذاتي الحقيقي ما كان مقوما للأفراد، ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العربي الذي لا يستطيع تلك المقومات، فيكون الجامع العربي خارجا عن حقيقة الأفراد عارضا عليها. ومثال الأول الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، فالإنسان جامع ذاتي لأنه مقوم لحقيقة زيد وحقيقة خالد. ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إليهما، فالأبيض ليس مقوما لا لزيد ولا لخالد ولكنه عارض عليهما. ثانيا ان انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الافراد مع الغاء ما به الجهة المشتركة بين الافراد هي الانسانية، الغاء ما به الامتياز الطول والقصر والعرض وما شابه ذلك. ثالثا انما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض، انما هو اطرافها لان تغايرها باطرافها، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وهو الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا. لماذا لا تكون النسبة جامعا حقيقيا ذاتيا؟ لأن النسبة قوامها بالأطراف، وأنت ألغيت الأطراف فألغيت المقومات، ومن شرط الجامع الذاتي بقاء المقومات الذاتية. ما استطعت ان ابين واضح؟ وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين الافراد، النسب بين الافراد او افراد عندكم اقول اشتباه، وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية، وإن كان بينها جامع عربي اسمي. وما هو الجامع العربي؟ وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية. ما معنى الجامع العربي هو نفس مفهوم النسبة؟ يعني لا واقع النسبة لا حقيقة النسبة، بل هو مفهوم، ومفهوم الشيء يكون نسبته إلى الأفراد، نسبة الذات إلى الذات أو نسبة العرض إلى الذات، نسبة العرض إلى الذات. فيقال مفهوم النسبة يعرض على أفراد النسبة، بينما حقيقة النسبة مقوم. نعم نسبة العرض للذات وليس نسبة الذات. يعني بعبارة أخرى مفهوم النسبة بالنسبة إلى أفراد النسبة ليس كنسبة الإنسان إلى أفراد الإنسان. ما هي نسبة الإنسان إلى أفراد الإنسان؟ أن الإنسان مقوم للأفراد. وما معنى أن الإنسان مقوم للأفراد؟ يعني كل فرد متقوم بالإنسانية. إذا النسبة مفهوم النسبة إلى الأفراد نقول كنسبة الأبيض إلى أفراد الإنسان. ما هي نسبة الأبيض إلى أفراد الإنسان؟ أن الأبيض خارج عن حقيقة أفراد الإنسان، لا يكون جامعا عرضيا، كذلك مفهوم النسبة، لا واقع النسبة، يعني مفهوم النسبة يعني بالحمل الأولي. نسبة العرض إلى الذات، وليس نسبة الذات إلى الذات. نعم شيخ. نعم جامع عربي. إذا اتضح الفرق بين حقيقة المعنى الاسمي وبين حقيقة المعنى الحرفي. المرحلة الثالثة بناء على ما تقدم يتضح أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وليس الوضع العام والموضوع له العام كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية. بيان هذه المرحلة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. طبعا خلافا للمحقق العراقي، حيث أثبت المحقق العراقي أنه هناك جامع ذاتي لأفراد النسبة، وإن كان أشكل عليه السيد الصاد وأشكل عليه بعض الأعناق. يا إن شاء الله بيان ذلك، والحمد لله.